ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما في الكتاب